حين يهدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل رحيقا من نذا بالنور أكفان الحياة موقظا بالنور أكفان الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش طيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور تصنع اللش وتسعى في البكور تصنع اللش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من الرازق الله والصانع الله الرازق الله والصانع الله الله الله الله